أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن أنواع التعريفات، وقلنا إن التعريف ينقسم إلى أقسام، فمنها الحد التام، ومنها الحد الناقص، ومنها الرسم التام، ومنها الرسم الناقص، ومنها التعريف اللفظي، وكذلك التعريف بالمثال، والتعريف بالتقسيم. وشرحنا الأبيات الخمسة التي عقدها المصنف لبيان هذه الأنواع. ونشرع اليوم إن شاء الله في القراءة لكلام الشارح على هذه الأبيات الخمسة. قال رضي الله عنه: أقول لما قدم الكلام على مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس، لما قدم أي الناظر الكلام على مبادئ التصورات، احنا قلنا ان باب التصورات ينقسم الى قسمين: مبادئ التصورات ومقاصدها. فالمقاصد يعني ما يقصد هو التعريف، هو القول الشارح، هو الذي شرع في الكلام عنه في هذه الأبيات. وقبله كان يتحدث في المبادئ، وأهم هذه المبادئ هو الكلام عن الكليات الخمس. فقال رضي الله عنه: أقول لما قدم الكلام على مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس، أخذ يتكلم على مقاصدها وهو القول الشارح. وإحنا قلنا إن القول الشارح هو التعريف، أو هو الحد، أو هو المعرف، في معرف ومعرف. فالمعرف هو التعريف، هو القول الشارح، هو الذي قسمناه إلى الأنواع المذكورة. قال: فالمعرفات جمع معرف بكسر الراء، ويقال له تعريف وقول شارح أيضا، وهو ما كانت معرفته سببا في معرفة المعرف بفتح الراء. يبقى المعرف إذا فهمناه، إذا عرفناه، كانت معرفته سببا في معرفة المعرف. فالمعرف هو الشيء الذي يجهل عند بعض الناس فيعرفه له غيره بالقول الشارح بالمعرف. فعن طريق هذا المعرف، عن طريق هذا التعريف، يحصل عند الشخص الجاهل معرفة المعرف اللي هو كان مجهولا بالنسبة إيه له قبل التعريف. واضح؟ فالمعرف هو ما كانت معرفته، يعني ما كان العلم به سببا في معرفة المعرف اللي هو مجهول عند الشخص الجاهل به. قال: طبعا المراد بالمعرفة هنا أن تتصور الشيء، وهذا التصور إما أن يكون بكنه الشيء أو بما يميزه عن غيره. يعني احنا بنقول إن المعرف بيحصل بسببه معرفة المعرف عند الشخص الجاهل به قبل التعريف. طب المعرفة اللي بتحصل للمعرف ده، اللي بتحصل للجاهل بالمعرف، هذه المعرفة إما أن تكون بكنه، يعني أن يعرفه بماهيته، بأجزائه التي يتركب منها، أن يعرفه بكنه، يعرف حقيقته، يعرف ماهيته، وإما أن تكون هذه المعرفة بتمييزه عن غيره. بتمييزه عن إيه؟ يعني لا يعرف الكون، لكن يعرف شيئا يميز هذا المعرف عن إيه؟ عن غيره. فالمراد بالمعرفة في قوله في تعريف المعرف بأنه ما كانت معرفته سببا في معرفة المعرف، المراد بالمعرفة إيه؟ تصور الشيء بالكون أو بما يميزه عن كل ما سواه. تصور الشيء بالكنه أو بما يميزه عما سواه. فمثلا ممكن تعرف الإيه، علم أصول الفقه، فتقول هو علم بالأدلة والأحكام، يبقى أنت عرفته بكنه، بما يتركب منه، بأجزاء ماهيته. إنما لو قلت مثلا علم أصول الفقه هو العلم الذي يدرسه فلان يوم السبت صباحا، تمام كده؟ إذا كان ما بيدرس إلا في الوقت ده مثلا، يبقى أنت كده إيه ميرت العلم عن إيه؟ عن غيره، لأن غيره مثلا لا يدرس في هذا الوقت. واضح يا شيخ؟ فيبقى تعرف الشيء بكونه أو تعرفه بما يميزه عن إيه؟ عن غيره. فمثلا ممكن تعرف الإنسان بأنك تقول مثلا إنسان إن هو ماشي على رجلين وليه الدين كده وبيسرح شعره كذا، يبقى أنت كده ميزته عن إيه؟ عن غيره. لكن هل عرفته بكونه؟ لا، لم تعرفه بكونه. فالمعرفة إما أن تكون معرفة بالكون، وإما أن تكون معرفة بشيء يميز هذا المعرف عن غيره من الإيه؟ من الأشياء. واضح يا مشايخ؟ قال كالحيوان الناطق، ده معرف في تعريف الإنسان، يعني لما نيجي نعرف الإنسان بأنه حيوان إيه؟ ناطق. لما تعرف الحيوان تفهم معنى الحيوان الناطق تقدر تفهم معنى الإيه؟ الإنسان. يبقى معرفة المعرف سبب في معرفة المعرف. يعني لو أنت عرفت معنى الحيوان الناطق هتقدر تعرف معنى الإيه؟ الإنسان. يبقى الحيوان الناطق ده إيه؟ معرف، والإنسان ده إيه؟ معرف. ومعرفة المعرف تقودك إلى معرفة المعرف. يعني لو فهمت معنى الحيوان الناطق تفهم معنى كلمة الإيه؟ الإنسان. واضح يا مشايخ؟ يبقى معرفة المعرف سبب في معرفة المعرف. كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان، يعني لو عرفنا الإنسان بأنه حيوان ناطق، يبقى في عندنا معرف ومعرف. إيه هو المعرف يا شيخ؟ المعرف الإنسان. طب وإيه هو المعرف؟ قولنا حيوان إيه؟ ناطق. طيب معرفة الحيوان الناطق دي سبب في معرفة الإيه؟ الإنسان. يبقى معرفة المعرف سبب في معرفة الإيه؟ المعرف. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب قال وهو خمسة أقسام. هو يعني اللي هو المعرف، اللي هو التعريف، اللي هو القول الشارح. وهو خمسة أقسام: حد تام وناقص، ورسم تام وناقص، وتعريف باللفظ. طبعا بالإضافة للخمسة هذه ذكرنا قسمين إيه؟ آخر. واضح يا مشايخ؟ طيب قال فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. تمام كده؟ يبقى الحد التام هو إيه؟ هو التعريف بالجنس والفصل القريبين. إنما لو بالفصل فقط يبقى حد ناقص. طب لو بالفصل بس مع الجنس البعيد أيضا حد إيه؟ ناقص. لكن بالجنس والفصل القريبين يبقى هذا حد إيه؟ تام. ويمكن أيضا أن يعرف الحد التام فيقال إيه؟ فيقال الحد التام هو ما هو المعرف الذي يكون بجميع الذاتيات. بجميع الإيه؟ الذاتيات أي القريبة طبعا. يعني هو الحد المشتمل على جميع الذاتيات القريبة. واضح يا مشايخ؟ طيب فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده كتعريفه بالناطق. يعني كتعريف الإنسان بإيه؟ بالناطق. طيب أنا عرفت بالفصل إيه؟ وحده، يبقى ده ناقص لأنك لم تذكر الذاتية الآخر وهو الجنس. فيتحصل عندنا حد ناقص. طب ليه هو حد يا شيخ؟ لأنه تعريف بالفصل، والفصل من الإيه؟ الذاتيات، لأنه لم تدخل فيه العرضيات، فلذلك هو حد. طب وليه هو ناقص يا شيخ؟ لأنه لم يشتمل على جميع الذاتيات، بل إيه؟ اشتمل فقط على الفصل دون الجنس. واضح؟ يعني لما اجي اقول لك الانسان حيوان ناطق، الانسان جسم ناطق، الانسان ناطق، الانسان حيوان ضاحك، الانسان جسم ضاحك، الانسان ضاحك، هذه ست التعريفات للانسان. اول واحد فيها حد انسان، الثاني والثالث حد ناطق، الرابع رسم تام، الخامس والسادس كل منهما رسم ايه؟ ناطق. فلما اجي اقول لك المثال الاول الانسان حيوان ناطق، ده حد تام. ليه حد؟ لانه بالذاتيات. ليه تام؟ لانه بجميع الذاتيات بالجنس والفصل. طيب الانسان جسم ناطق، ده بنقول حد ناطق. ليه حد؟ لأنه لم تدخل فيه العرضيات، لأن الجسم ذاتي لأنه جنس، والإيه والناطق ذاتي لأنه فصل. طب ليه ناقص؟ هو حد لكن ناقص. ليه ناقص؟ عشان بالجنس البعيد مع الفصل. واضح يا مشايخ؟ طيب الإنسان ناقص، ده إيه؟ حد ناقص. ليه حد؟ لأنه بالذاتيات لم تدخل فيه العرضيات، لأنه ناطق ده فصل وده ذاتي. طب وليه ناقص؟ لأنه لم يشتمل على جميع الذاتيات، فلم يشتمل على الجنس. بعد كده نقول الإنسان حيوان قابل للتعلم أو ضاحي، ده إيه؟ رسم تام. طب ليه رسم؟ لأنه دخل فيه العرض اللي هو ضاحي أو قابل للتعلم، فيبقى ده إيه؟ عرضي، وبالتالي يبقى ده رسم وليس حد، لأن الحد لا يكون إلا بالذاتيات. واضح يا مشايخ؟ طب ليه تام؟ لأنه بالجنس والخاص، والجنس القريب والخاص. طيب لما نيجي بقى نقول الإنسان ضاحك فقط أو جسم ضاحك، هتقول لي ده رسم ناقص. ليه رسم؟ لأنه فيه عرضيات. وليه ناقص؟ لأنه مفيش فيه جنس في المثال الأول، أو فيه جنس بعيد في المثال الإيه؟ الثاني. واضح يا مشايخ؟ قال والرسم، ولا والحد الناقص قلنا؟ والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده كتعريفه للناطق فقط، أو به يعني بالفصل مع الجنس البعيد كتعريفه يعني كتعريف الإنسان بالجسم الإيه؟ الناطق. واضح؟ كلام زي الملبن أو سهل، لما تفهم خلاص الكلام بيبقى إيه سهل. قول يا شيخ. قلنا في حد التام هو التعريف بالجنس والفصل قريبين، يعني في الفصل يكون قريب وبعيد. نعم، الفصل القريب هو ما يفصل الشيء عن جنسه القريب، ما يميزه عن جنسه الايه؟ القريب. قال والرسم التام هو التعريف بالجنس القريب والخاص، تعريفه بالجنس القريب والايه؟ والخاص، كتعريف الانسان بالحيوان الضاحك. والمقصود الضاحك هنا بالايه؟ بالقوه. واضح يا شيخ؟ لانه لو الضاحك بالفعل ده ليس كل انسان ضاحكا بالفعل. والرسم الناقص بالخاصه وحدها كتعريفه يعني الانسان بالضاحك، او بها مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الايه؟ الضاحك. واضح هذا الايه؟ الكلام. ماشي يا مشايخ؟ طبعا عبد الله كان يسال عن، احنا بنقول الجنس والفصل القريبين، فالجنس القريب عرفناه، الفصل القريب هو عباره، احنا قلنا الفصل هو عباره عن ايه؟ ما يميز الماهيه عن غيرها مما يشاركها في جنسه. فان كان بيفصل الماهيه عن غيرها من المشارك في الجنس القريب يبقى اسمه فصل قريب. ان كان بيفصل الماهيه عما يشاركها في جنسها البعيد فهو فصل ايه؟ بعيد. قال واما التعريف باللفظ فهو ان تبدل اللفظ بلفظ مرادف له اشهر منه، كتعريف الغضنفر بالايه؟ بالاسد. يبقى انت بدلت اللفظ بلفظ ايه؟ اخر هو اشهر من ذلك. قال ومراد المصنف يعني الناظم بالحد والرسم في البيت الثاني التامان، الثاني يعني من هذه الخمسه اللي هو البيت الحادي والاربعين من المنظوم. المراد بقوله فالحد بالجنس وفصل وقع والرسم بالجنس وخاصة معا، المراد بالحد والرسم هنا أي التامان، بدليل إيه؟ بدليل قوله بعد ذلك وناقص الحد وناقص الرسم. واضح يا شيخ؟ بالإضافة إلى هذه الخمسة ذكرت في الدرس السابق نوعين آخرين، وهو التعريف بالمثال كما ذكرت، تعريف العلم مثلا بأنه مثل إدراكنا بأن الواحد نصف الاثنين، فكما أن هذا الإدراك إدراك قطعي فالعلم هو كذلك. والتعريف بالتقسيم كما ذكرت هو أن تقول مثلا الكلمة إما ألا تدل على معنى في نفسها أو تدل، وهذه هي تدل على معنى في نفسها، إما أن تقترن بزمان أو لا، وهذا اللي هو لا يقترن بزمان هو الاسم. يبقى بتقول ايه يا مولانا؟ بتقول ام الكلمة اما ان لا تدل على معنى في نفسها، هذا الحرف طبعا، او لا يعني تدل، وهذا اللي هي بيدل يعني اما ان يقترن بزمان او لا، يعني لا يقترن بايه، وهذا اللي هو لا يقترن بزمان هو الاسم. واضح يا مشايخ؟ فمحصلة هذا التقسيم ايه؟ محصلته تعريف الاسم بانه كلمة تدل على معنى في نفسها تمام ولا تقترن بزمان. يبقى ده كده تعريف بالايه مولانا؟ تعريف بالتقسيم. وبعدين هو ليه ما ذكروش؟ قال لك العلماء قالوا لان التعريف بالتقسيم هو وكذلك ايضا بالمثال هو داخل في الرسم. هو داخل في الايه؟ في الرسم. لان الرسم الحاصل فيه انك يعني حاصل التعريف بالرسم هو ايه؟ ان تميز الشيء عن غيره، مش معرفه كونه الشيء. التعريف بالحد هو اللي بيوديك لكونه الشيء، انما التعريف بالرسم هو ما بيخلكش تدرك كونها الشيء، وانما يميز الشيء عن غيره، لانه بيكون بالعرضيات. بيحصل فينا ايه؟ العرضيات. والعرضيات دي ليست من كونه الايه؟ الشيء. بس العرضيات بيحصل بها تمييز الشيء عن ايه؟ عن غيره. طب هو التعريف بالمثال بيعمل ايه؟ ما هو برضه بيحصل به تمييز للشيء عن ايه؟ عن غيره. والتعريف بالتقسيم بيحصل به تمييز للشيء عن غيره. فلذلك هما داخلان في التعريف بالايه؟ بالرسم بالمعنى الاعم. هو اصلا الرسم التعريف بالرسم ليه سمي رسما؟ قال لك لان الرسم الشيء او لان الرسم هو اثر الشيء وعلامته. الرسم هو ايه؟ اثر الشيء وعلامته. علامه الشيء ده بدك ترسمه. فقال لك هو الرسم بيعمل كده، ان هو مش بيديك الشيء نفسه، بيديك العلامه بتاعته، الاثر بتاعه، ما بيديكش الشيء نفسه. بيحصل بيه تمييز للمعرف عما سواه، ما بيحصلش بيه ادراك لكونه ايه؟ لكونه المعرف. واضح؟ طبعا برضو يعني تتمه الامر ان نذكر ليه ده تام وده ناقص، حد تام وحد ناقص. قال لك الناقص لانه انقص بالنسبه، يعني لما تاتي بالجنس والفصل قليلين ده اتم، ولما تاتي بالفصل فقط او بالجنس البعيد مع الفصل. فالناقص سمي ناقصا لانه انقص من التام، سواء هذا في الحد او في الايه او في الرسم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باقي فقط ان انا اذكر ان هو لما قال في السطر الرابع من هذه الطبعه، لما قال كالحيوان النطقي في تعريف الانسان، فان معرفته سبب في معرفه الانسان. فان معرفته، احنا قلنا معرفه المعرف، عفوا معرفه المعرف سبب في معرفه الايه؟ المعرف. بس في قيد مهم جدا انا نسيت ان اذكره ولم يذكره الشيخ هنا، وهو ان تقول عند حمله عليك. يعني معرفه المعرف سبب في معرفه المعرف عند حمله. انتوا عارفين الحمل يعني ايه؟ وهياتي هذا الحمل بعد كده في القضايا الحمليه. يعني مثلا بقول زيد مجتهد، يبقى موضوعه محمول. نعم. يبقى انت حملت الاجتهاد على ايه؟ على زيد، يعني نسبته الى زيد، يبقى ده اسمه الحمل. زيد مجتهد محمد رسول، يبقى انت حملت رساله على محمد، فده اسمه حمل في موضوعه في ايه؟ وفي محمول. ماشي يا مشايخ؟ فالمعرف معرفته سبب في معرفه المعرف امتى؟ عند حمله عليه. يعني ايه عند حمله؟ يعني عندما تقول الانسان حيوان ناطق، يبقى تحمل الايه؟ الحيوان الناطق على الانسان، فبيحصل به معرفه الايه؟ المعرف. يبقى معرفه المعرف تحصل بها معرفه المعرف عند حمله عليه. انما لو انت قلت الحيوان الناطق كده من غير حمل، هل بالضروره تفهم معنى الانسان؟ او تفهم ان الانسان هو الحيوان الناطق؟ لا، هو يقول حيوان الناطق حيوان الناطق حيوان الناطق حيوان الناطق 100,000 مرة. ممكن ما الانسان اللي يسمعك ما يدركش ان الانسان هو الحيوان الناطق، لان ما حصلتش عندك الحمل ده، ما حصلش الحمل. انت لازم تحمل الايه؟ المعرف على المعرف. فبالحمل ده اذا فهمت المعرف تدرك الايه؟ المعرف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. المره القادمه يا مشايخ ان شاء الله هنختم باب التصورات، ومعادنا هيبقى الساعه حدود الساعه 4:30 كده، وارجوكم بقى تشيعون هذا الموعد بين ايه؟ اقرانكم وزملائكم.